الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك في شرح ابن عقيل. الموضوع تعدي الفعل ولزومه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: علامة الفعل المعدى أن تصل غير مصدر به نحو عمل، تنصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. نعم، لازم ودفع للموضع يقع الفتح مصطفى نجافة الأمزنة عربا أو طابع المعدة لواحد يتمده خمسة ونحن نتبقى فائلين عدي لازم كم شباب آدم من زمان بين ذلك، ولكن القضاء حدثه عندي فهم هذا حفظته في الصغر. امشي يلا. علامة الفعل المعدة الآن هذا الباب عقده ابن مالك المصنف للفرق بعلامة الفعل المعدة والفعل اللازم، الفرق بينهما. ذكر ابن مالك في هذا الكتاب في الخلاصة علامة واحدة للفعل المتعدي، وأما في القافية والأسمود ذكر للفعل المتعدي علامتين، هذه العلامة وعلامة أخرى، وهذه العلامة مثلا إنكم ما تعرفون إلا الجسيس المختصر، والعلامة الثانية ذكره الاسمون وذكره ابن مالك الكافي وذكرها الكتب الكبار. فابن عقيل هذا حكم هذا ما ذكره، ولكن أنا أعرفه لأن درستها في الكافية ودرستها في الاسمون. ونحن نعرفها عن طريق الجنة. نعم، تقوم منها لكم إذا خلصتم من هذه العلامة، إذا خلصتم من في بيان هذه العلامة التي ذكرها ابن مالك في هذه الكلام. نعم، وتبعه في عقل. العقل ما يزيد له، ولكن ابن مالك يعني كاشف وذكرها. قال ابن مالك: علامة الفعل المعدى علامة البصمة، العلامة معناه النصر، البصمة الذي نعرف به الفعل المتعدي. نعم، المتعد علامته انتبه لا يسمع ان تصل به ها ضمير غيب راجع لها، هذا ضمير غيب الى غير مثل زيد اكرمته ويصح المعنى زيد اكرمته ها هذا راجع الى وعرفنا بأن هذا الفعل وهو أكرمه يتعدى بنفسه لأنه يصح أن تصل به ها راجع إلى غير المصدر ويستقيم المعنى. وأما ها الضمير الراجع إلى المصدر هذا لا يدل على تعدي الفعل ولا لزوم. نعم، بل يتصل بالفعل المتعدد ويتصل بالفعل اللازم مثل القيام كنت كنته هو هذا راجع الى القيام القيام مفعول هو هذا ليس مفعول ليس مفعول انما هو مفعول مفعول نائب عن مفعول اي معناه كنت قياما واضح ولا ها هذا لا تدل على تحليل فعل ولا على ليس بل تتصل بالفعل المتعدد مثل الضرب وضرب هو هذا مفعول مطلق لا المفعول معناه ضرب وضرب لانه راجع الى الضرب واما ها يعني ها راجع الى غير المفعول هذا لا تتصل الا بالفعل المتعدد لا تحل معه نعم يقول زيد اقام هذا واما زيد قمته ولا زيد خارجته مفهوم عندكم ولا هذا علامة الفعل المتعدد نعم التي تدل على تحلية الفعل الذي راجع الى غير المحل مثل زيد اكرمته واضح مثل ايه الخير عميق مثل هذا عمل هذا فعل متعدد لانها تقتضي بها راجع الى غير المحل ويصح المعنى واما ذهبت زيد ذهبته هذا لا انما يطرح زيد اجهدته ذهبك أقول الذهاب وذهبت هذا ما أقول على التعبير هذا مخرج هذا واتصلت الهاء أراجع إلى غير المخرج إلى المخرج وقوله تبارك وتعالى إلا عن موعدته إلا عن موعدته وعدها إلا وعدها ها هذا ليس إعرابه إلا عن موعدتي وعدها إياه وعدها نعم الآن إياه وهذا ليس على بك يا أخي هذا نائب مفعول لأنه راجع إلى المحرم موعدتي الموعدة هذا مفعول وعد إياه وأما هذا نائب مفعول المطلق وعدها وعدها هي مفعول المطلق ليست مفعول المطلق ليش ما تكون مفعول مطلق هي نفس الهاء لأنها ما هو مطلق نائب عن المطلق اسمك أنت كل ليلة كل سنة كل سنة أقول لك هذا ولكن ما تعلم الفرق بين النائب وبين المفعول وكذلك عذاب لا أعذبه أحد فين هذا؟ لا أعذبه أحد وين مفعول أعذبه؟ أحدا هو هذا نائب مفعول المفعول لا راجع إلى المفعول راجع إلى العذاب نعم لذلك استقراها ابن مالك في قبله راجع ها غير المفعول اما لها الذي اراجع الى المخرج لا تدل لا تعدل في الشعر ولا على الدين بل تتصل بالكون الها في اعذبه الاولى مفعول به فاني اعذبه عذابا لا اعذبه اعذبه الاولى الها مفعول به فاني اعذبه عذابا لا اعذبه فاني اعذبه هو هذا الاولى مفعول ولكن عذابا لا اعذبه احدا هو هذا الذي غايب عنه انه راجع الى العذاب عذابا عذاب فانه عذاب يا اخي ما قال آية انت اني اعذبه عذابا لا اعذبه عذابا اسمع فاني اعذبه عذابا اعذبه هو هذا مفعول به لا هو راجع الى العذاب عذابا لا يعذبه احد، هو هذا الذي رجع الى عذاب الحكم. عذابا مثل النقره، راجع للمصدر وهو عذابا ينتبه تم. نعم. ما تعرف هذه قبل الليل يتفق. لا تصف كمان الا زي ما قلت اعرابه يكون نائب فعل. ها؟ اعرابه يكون نائب فعل. ها هذا الذي يؤدبه يكون نائب فعل. نائب مفعول المصدر. لانها راجع للمصدر. نائب مفعول المصدر. إياه مفعول المفعول الوعد. أمسك. طيب نحو عامل. هذا معنى قول ابن مالك علامة في الفعل الموعد أن تصل غير المصدر به نحو عامل. الخير عامل. هو هذا مفعول به. عمل فعل متعدد بنفسه لا بواسطه بس خلق من الله عز وجل خلق من هذا اللي انا واضح. هاي العلامة الثانية التي ما ذكرها ابن مالك هنا ولكن ذكرها في الكافية. ذكرها ابن مالك في الكافية ما ذكرها هنا. ما ذكرها الاسمون. ما هي تقل المصاغة من الفعل هذا مفعول به. مفعول اسم المفعول تام من شرط أن يكون تام. وإذا لم يكن مفعول به وإذا لم يكن مفعول به تاما فلا يجوز على فعل الفعل. التام معناه هو مستغني عن حرف الجر. وأما غضب هذا فعل الباقي ولو وفاق منه يكون المفعول لأن يكون المفعول لا ما يستغني عن حرف الجر المغضوب عليه مرمور مرة كمان وفاق منه يكون المفعول لأنه ولكن يكون المفعول هذا غير مطار ما يستغني عن حرف الجر بخلاف الضرب مضروب يستغني عنه. قاتل مقتول وضع صليب مشروب أفهم. أيوه هذا مفعول مطلق. هذا مفعول هذا. أيوه هذا مفعول. هذا يدل على تعدد الفعل. نعم إذا كان مستغنى عن حرف الجر مثل ضرب مضروب يستغني به. وأما ضريع وأما غضيبة وكانه ولكن ما يستغني غير تام يحتاج الى حرف الجر مثل انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هذا عليهم هذا ايش عربي؟ جر ومجرور. ليش عربي؟ هذا اعراب حق الاولاد. ايوه نعم ها اعراب. هذا الجر والمجرور هذا نائب فاعل يسمى المفعول هذا نعم. نعم في محل رفع نائب للمغضوب. ايوه لكن لا تقول لكن هذا وعلى المولود له وأن يصل إلى مفعوله بوصف حرف الجر. هذا هو هذا بنفسه. هذا ما يزيد على المعنى الذي يقول. نعم. يسوع اسمك. هذا المتعدد بنفسه. والذي يصل بمفعوله بغير وصف حرف الجر. وأما اللازم والذي لا يصل إلا بوصف حرف الجر. هذا نعرفه. أمسى ما في علامة واحدة. علامة كله ما في إلا علامة. غير هذا صفحة. من الذين اسمحنا ما تعرفون أنتم أعراض هذه الصورة، لازم تعرفونها لأنه ما تعرفون معناه إلا بمعرفتي يا أعرابي. إيش الكلام؟ واضح؟ أنعمت عليه ها؟ صراط الذين أنعمت عليه غير هذا صفة، صفة لمن؟ للذين للمنعم عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والرسل غير المغضوب عليهم فهم الله. كيف هي نكره؟ ها؟ وين نكره؟ اي هذا وقعت بين متضاربين روح المنعم عليهم والمغضوب عليهم هذا مناسب فيه له وفيه له مضاف الى المعرفه. ما تكون من استثناء؟ امشي الله هذا ما هذا مالكم تدخل انكم ما فعلتم هكذا تخرجه العلماء علماء الدور ها وقعت هناك في هذه الايه غير ها غير المتبادله افادت لها الاضافه للمعرفه التعليميه واما ما تراجع في غير ذلك يعني متوقف لك بها. ينقسم الفعل إلى متعد ولازم، فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف الجر، هذا معناه المتعدي بنفسه، نحو ضربت زيدا، واللازم ما ليس كذلك، وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف الجر، نحو مررت بزيد، أو لا مفعول له نحو قام زيد، ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعديا وواقعا ومجاوزا، وما ليس كذلك يسمى قاص لازما وقاصرا وغير متعد، ويسمى متعديا بحرف جر. وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، ويا هاء المفعول به نحو الباب أغلقته. طيب قوله المتعدي هو الذي يصل إلى مفعول بغير حرف جر، إيش نسمي هذا؟ هذا لا نسميه علامة، هذا المتعدي بنفسه، هذا المتعدي لا نسميه علامة، لأنه يصل بمفعول بغير واسطة. هل هذا نسميه علامة أيضا؟ لا يصل بمفعول إلا واسطة إلا بواسطة هذا يكون ماذا؟ نعم هو قال علامة الفعل المعدة يا شيخ بعدين. طيب هذا المتعدي والذي هذا معنى علامة الفعل المعدة أن تقلبه غير المفعول به. نعم أن تقلب به غير المفعول. لو وجدنا فعل متعدي ويعني ما اتصلت به هاء فهذا لا يصح أن نقول عليه علامة. ما تشوف في اللسان العربي العربي فعل متعدي لا تتصل به هاء راجع ما تشوف أي جيبه انقل جيبه أريد ما تقرأها هذا القي هو المعروف إذا نحن عند أهل اللغة. وأما الفعل الذي لا يتصل بمعموله بواسطة حرف الجر هذا لا يسمى المتعدي يسمى قاصر بدليل قول ابن مالك معدي لازما بحرف الجر ما ياتي يعني لن يكون بواسطة حرف الجر. وأما هذا المتعدي بنفسه بغير واسطة حرف الجر واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر فإنها تتصل بالمتعدي واللازم فلا تدل على تعدي الفعل. فمثال المتصلة بالمتعدي الضرب ضربته زيدا أي ضربت الضرب زيدا. ومثال المتصلة باللازم القيام قمته أي قمت القيامة فانصب به مفعوله إن لم يلق عن فاعل نحو تدبرت الكتب. يتصل إلى هاء إلى مفعوله بغير واسطة التاريخ به مفعولا 23 إن لم ينوب المفعول هذا عن الفاعل 27 وتعية الفعل في اللسان العربي إما أن يكون متعديا نفسه بمفعول واحد مثل أكل القعاد أو متعديا نعم إلى مسلمين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. مثل إيش؟ الدرهم أعطيته الزيت أو يكون متعديا إلى مسؤولين أصلهما مبتدا وخبر. ثم علمت زيدا قائما أو ظننت زيدا قائما أو متعديا إلى ثلاثة مفاعل مثل أعلمت زيدا بكرا نعم ناجحا أو قائما هذا وانتهى تعدية الفعل يعني في الكلمة لا يتعدى ثلاثة مفاعل هذا نهاية ولن يتعدى ما يكون متعديا إلى مسؤولين ومتعديا إلى مسؤولين ومتعديا إلى ثلاثة مفاعل واضح وانتهى تعدية الفعل هذا عندهم ولا انصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب فإذا نيب فإذا ناب فإذا أجف الفاعل وناب عنه المفعول وصف ولذلك ابن مالك قال إن لم ينب عن فاعل انصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل فإذا ناب عن فاعل المفعول هذا يوصف هيا تدبرت الكتب أصله هو إيش؟ أي حولها إلى البناء للمفعول أي أعرف كل البيت كل البيت الفعل المضارع مبني على إيه؟ ايش السكر؟ وين السكر؟ لازم تتفكر والطاء هذه ايش؟ ليش المتبع؟ ليش؟ وين يوقف الدنيا على ثاني؟ هات يا فحر لا سمي تلك لا ما أفعله أنا جيت الفور لا ردني على ثاني لا سمي تلك سمعي إنسان مذكر ولا مؤنث هذا كتاب مؤنث لا لو قلت لك جمعه مفرده كتاب مذكر ولا مؤنث اه اذا ليس المتبع اه وين الجميع على ذلك هذا والطاء مع جمعيته والكريم المذكر والطاء مع جمعيته يجوز سكوت الضرة الكتب وسكوت الضرة الكتب لأن الثاني ثالث مجاز ليس ثالث حقيقة يجوز ثالث الفعل ويجوز التفسير إذا قلت سكوت الضرة الكتب لتابعه بالجماعة أي سكوت الضرة جماعة الكتب وإذا قلت في جبال الكتب معناه في جبال جمع الكتب جمع مذكر واضح شان الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله نحو تدبرت الكتب فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم نحو تدبرت الكتب وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس كقولهم خرق الثوب المسمارة ولا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على السماع والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام اللي قلت لكم كلها موجود أحدها ما يتعدى إلى مفعولين وهما قسمان أحدهما ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر كظن وأخواتها، والثاني ما ليس أصلهما ذلك كأعطى وكسى، والقسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى، والقسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحوه. قال ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كدفع لل والمضايق عن سسا ومقتضى نظافة أو دانسا. معد لازم لسه أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد. على الأفعال الآن يذكر لكم ابن مالي الأفعال التي في اللسان العربي تلزم اللزوم، لا تكون في العربية متعدية. انتبه. وحوتم، هذا معنى قليل الوحيد. وحوتم وحوتم لزوم أفعال السجالة، الأفعال التي تدل على الخصية لا تكون في اللسان العربي إلا إيه؟ إلا لازمة، إلا إذا دخلت عليها على واحد منها همزة النقص، همزة التعليل، أو ضعف صح مثل كرومة، هذا فعل هذا لا تتعدى في لسان العربي، صيغة فعولة لا تتعدى في لسان العربي إلا بالتقنين، أو تدخل عليه همزة النقص وتقول أكرمت. هذا الآن ما كتبته إليه للفاعل، إذا قلت كرومة دائما تكون لازم أو نظفة أو الأفعال التي تدل على النظافة أو ما استطاع نظافة طهوة نظوفة نعم فعول هذا لا تكون إلا في اللسان العربي إلا لازم إلا بالتقنين مثل قول العرب رحبتكم الدار رحبتكم الدار، هذا تضمنت معنى وسعتكم الدار، تضمنت معنى فعل متعدد، هذا من الدور التي يذكرها الاسلوب ما هو عندكم في الكتاب والتضعيف كمان الفتح نعم او همزه النقص رحبتكم الدار ما تعرف هذا الصح رحبتكم الدار نعم رحبتكم الدار ليش تعدت هنا لأن في معنى وسعتكم الدار نعم خرجت عن نعم بالتضمين هذا ذكره الاسمون لو اعطيتني الاسمون الان وظيفه لكن انت ماذا رحبتكم متعدي هنا بس انت هذا الأفعال التي تارة تتعدى وتارة تحاف نفسها وتحاف الجر مثل شكرة ونصر هذا متعدي هذا يكون متعدي؟ نعم لأن زيد سكبته ما سكبته لا وقال سكبته وما سكبته هذا اللي كان عرب الأكثر في القرآن يتعدى بحاف الجر والله لكن على كل إيه؟ يشكر لي وإن تكتور يرضه لكم لا تتعب اذكروا هذا من يوم معذور لا في روح ما تشوف الا زي ما تقول طيب الشيخ كان واخواته ايش دخل افعال النواس هذا ما هو افعال النواس هذا ما يتعدى منه الا في النواس كان هذا ما تتعدى ايش دخل يعني لا توصف بتعدي ولا لزوم هذا كان الفعل ليس على وزن فعلة ثم حولناه إلى فعلة كان الفعل ليس على وزن فعلة هذا لا يأكل لا يفعل كافعل الذي تدل على الملح أو الدم نعمة كما قال في باب نعمة وبيسة، جعلت بيسة أو جعلت أولى من ذي ثلاثة كذا عليما، هذا إذا حبرتها إلى ثلاثة عالمة لا تفعل، تكون هذا من باب نعمة وبيسة، تكون جامد كما ها كما أن نعمة هذا جامد، انتبه. هذا من باب نعمة، هذا لا تفعل ولا تتصرف وحتم لزوم افعال السجايا كنهم نعم، ولكن في أفعال أصلها ما جاء في لسان العرب إلا مقرونة بالهمزة مثل أفلح، ما في فلح بمعنى فاعل، أنت يعني كل فعل في الدنيا على وزن فعل لا يتعدى؟ لا يتعدى، لا يتعدى إلا بالتعدى. أو بوعد أو صليبة معنى فعل متعدد وهو تضمير، إن كان تبغون هذا في الأسبوع تضمروا تعدية الفعل.